التي تتلذك نبع السعودية ما ينقصنا إلا قضية تمكين وعمل جعل الحلقة هذه تدور، وبالتالي ستولد يعني زي ما ذكرت أربطه بنقطة سابقة ذكرتها، لما يحصل سترى العجب العجاب من الشباب السعودي، وسترى صراحة إنجازات لا يستهان بها أبدا. أنا عندي رأي في هذا الموضوع إذا تسمح لي بقوله، إنه الأمن السبراني أو سايبر سكيورتي هو فعلا أمن قومي أو أمن وطني، لكن برضو التعامل معه، هذه وجهة نظري أنا، وإذا ودك تعلق عليها أبتيو، التعامل معه كأمن وطني زي التعامل مع القطاعات العسكرية المعتادة في الأمن الوطني قد يحد من أنه ينضج ينمو ويجلب استثمارات إلى آخره،